كل الأولين والآخرين كلهم مجموعون إلى ميقات يوم القيامة، فلم نغادر منهم وعرضوا على ربك فقط لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. وهذا خطاب قطعا للكفار الجاحدين للبعث. وعرضوا على ربك قد لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل. ووضع الكتاب، احضر الكتاب، كتاب الاعمال الذي قد دولت فيه اعمال العباد صغيرها وكبيرها، وضع الكتاب، وليس هو كتاب واحد بل كل فرد له كتاب، وكل انسان الزمناه طائره، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه. فترى المجرمين مشفقين مما فيه يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مضطرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمل بعيد ويحذر. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما كتابي. ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة، يعني لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السيدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض الآيات. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أصلا لمن قام بوراثته بعده تبعا. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أصلا ولمن قام بوراثته بعده تبعا أضرب للناس مثل الحياة، يعني الأمر للرسول وأظن لكل من اتبع على دينه وسار في طريق الدعوة على حد قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني يوضح للناس حقيقة هذه الدنيا ويضرب لها الأمثال، وكذلك باعوا على الدعوة إلى الله. نعم. أضرب للناس مثل الحياة الدنيا ليتصوروها حق التصور ويعرفوا ظاهرها وباطنها ويقيسوا بينها وبين الدار الباقية ويؤثروا أيهما أولى بالإيثار، أن مثل هذه الحياة الدنيا كمثل المطر ينزل على الأرض فيختلف نباتها تنبت من كل زوج بهيج، فبينما زهرتها وبخورها تسر الناظرين وتفرح المتفرجين وتأخذ بعيون الغافلين إذ أصبحت فبينما زهرتها وزخرفها تسر الناظرين وتفرح المتفرجين وتأخذ بعيون الغافلين إذ أصبحت هشيما تبعه الرياح، فذهب ذلك النبات الناظر والزهر الزاهر والمنظر البهي، أصبحت الأرض غبراء ترابا قد انحرف عنها الثمر وصدف عنها البصر،

النحويون والمفسرون ويوم يعني واذكر يوم الخير واذكر يعني انكر هذا اليوم الذي تغير فيه الارض بدل الارض وغير الارض تسير الجبال تسير بعد الشموخ وبعد الصلابه كالعهن المنفوش وتصير شرابا او كثيبا مهيلا نعم ثم يجعلها كالعهن المنفوش ثم تضمحل وتتلاشى وتكون هباء منبثا وتبرز الارض فتصير قاعا صفصفا لا يوجد فيه ولا امثى ويحشر الله جميع الخلق على تلك الارض فلا يغادر منهم احدا بل يجمع الاولين والاخرين من بطون الفلوات وقعور البحار ويجمعهم بعدما تفرقوا ويعيدهم بعدما تمزقوا خلقا جديدا فيعرضون عليه صفا ليستعرضهم وينظر في اعمالهم ويحكم فيهم بحكم العدل الذي لا جور فيه ولا ظلم ويقول لهم لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره اي بلا مال ولا اهل ولا عشيره ما معهم الا الاعمال التي عملوها والمكاسب في الخير والشر التي كسبوها كما قال تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاؤكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء وقال هنا مخاطبا للمنكرين للبعث وقد شاهدوا عيانا بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا اي انكرتم الجزاء على الاعمال وعد الله ووعيده فها قد رايتموه وذقتموه فحينئذ تحضر كتب الاعمال التي كتبتها الملائكه الكرام فتطير لها القلوب تعظم من واقعها الكروب وتكاد لها الصم السلاب تذوب ويشفق منها المجرمون اذا راوها مسطره عليهم اعمالهم مفصل عليهم اقوالهم وافعالهم قالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها أي لا يترك خطيئة صغيرة ولا كبيرة إلا وهي مكتوبة فيه محفوظة لم ينس منها عمل سر ولا علانية ولا ليل ولا نهار وجدوا ما عملوا حاضرا لا يقدرون على إنكاره ولا يظلم ربك أحدا أحينئذ يجازون بها ويقرؤون بها ويخزون ويحق عليهم العذاب ذلك بما قدمت أيديهم وأن الله ليس بظلام للعبيد بل هو غير خائفين عن عدله وفضله قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم وسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه الآية يخبر تعالى عن عداوة إبليس لآدم وذريته الله يحفظك نعم